وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر نتذاكر وإياكم كلام الله وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ننظر إلى الإسلام وتأثيره في النفوس فلننظر إلى تأثير الإسلام على صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعلا تأثير الكبير والعظيم لهؤلاء الصحابة الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وأصبحت قلوب خاشعة خاضعة لله الواحد الديان انظر إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كيف أثر الإسلام فيهم لأن البعض الآن بعض الناس إذا أراد أن يستقيم يقول أريد أن يعني أخذ الأمور بالتدرج يعني في البداية أصلي يعني الظهر والعصر وبعدين أصلي لا الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا تغيرت حياتهم لما آمنوا أصبحت قلوب أخرى غير القلوب التي كانت قبل الإسلام ولهذا الله جل وعلا زكاهم في القرآن العظيم قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس على الإطلاق هم خير صحابة لنبي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأفضل صحابة للأنبياء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا نلحظه في بشكل واضح في من خلال معرفتنا بسيرة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا لا يجوز سب هؤلاء الصحابة يقول عليه الصلاة والسلام لما اختلف اثنان من الصحابة قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه مهما فعلنا لن نصل إلى درجة أولئك الصحابة هؤلاء الذين اختارهم الله وفضلهم وشرفهم ليعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنًا فليستن بمن قد مات إذا أردتم المثال الصالح والقدوة الطيبة الصحابة من كان مستنًا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم ولا يعرف فضل الصحابة إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لأن الصحابة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي فمن أحبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم ومن آذاهم الله الله بأصحابي فمن أحبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله جل وعلا فقد هلك إذا الله سبحانه وتعالى نصب العداء لعبد فإنه خاسر كما هو معلوم في كتاب الله وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مواقفهم العظيمة في الإسلام وبذلهم وعطائهم نلحظها في حياة الصحابة جميعا، في حياة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له النبي صلى الله عليه وسلم المبشرون بالجنة. من هؤلاء العشرة؟ أول هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإذا ذكر أبو بكر ذكر الإيمان وذكر الصدق وذكر التقوى وذكرت محبة الله جل وعلا. إذا ذكر أبو بكر ذكر أنه لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة مال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه فيذكر الطاعة لله والطاعة لرسوله، إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه يذكر التضحية والفداء من أجل دين الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن العبد يستشعر هذا المعنى من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أيضا في حياة أبي بكر رضي الله عنه نتأمل في فضل الله جل وعلا عليه أن كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وقال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله جل وعلا خلد هذا الموقف في القرآن العظيم وسيبقى إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. أيضا من المواقف العظيمة في حياة أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر كما قال ما سبق أبو بكر من سبق بكثرة صلاة ولا صيام ولا قيام، وإنما سبق من سبق رضي الله عنه وأرضاه بطاعته لله وطاعته لرسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وقلبه العظيم الذي ملأه طاعة لله وطاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن ليقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهو المبشر الثاني أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر يعني إذا أردت أن تنظر إلى قيم الإسلام فانظر في قصة عمر رضي الله عنه. أحد الغربيين لما سمع قصة عمر قال كلمة عظيمة، قال إذا كان عمر بهذه القيم والمبادئ والأخلاق فكيف بمن ربى عمر على هذه القيم والمبادئ والأخلاق؟ صحيح، عمر من عمر قبل الإسلام الذي كان يؤذي الصحابة رضوان الله عليهم وكان يدافع عن أهل مكة وضد الإسلام وأصبح في يوم من الأيام ثاني الخلفاء الراشدين، ثاني العشرة المبشرين بالجنة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون فضله ومنزلته ومكانته. ولهذا لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الأول جعل الخلافة من بعده في عمر بن الخطاب، فجعلها في عمر رضي الله عنه وهو أول من سمي أمير المؤمنين. عمر رضي الله عنه قيم العدل، الأخلاق، القوة في دين الله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى، كل هذه تجسدت في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعد عمر رضي الله عنه الخليفة الثالث وهو من العشرة المبشرين بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، والذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليما حييا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بذل ماله في سبيل الله جل وعلا، والذي أتى النبي في جيش العسرة في غزوة تبوك فيقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال علي 200 من الإبل. قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال يا رسول الله علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان رضي الله عنه وأرضاه من الذين من ثم قتل رضي الله عنه على يد الخوارج، فتقاطرت دماؤه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ولهذا يقول عنه الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل ترتيلا وقرآنا، أي قراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. الخليفة الرابع وهو من العشرة المبشرين بالجنة علي بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، ومن آل بيت النبي، ومن أقرب الناس إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان قويا عظيما مجاهدا، هو الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان علي بن أبي طالب قتل على يد الخوارج، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، والذي كان قبل أن يقتل علي كان رجلا مسالما حريصا على القرآن، لديه تزكية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحينما أرسله عمر إلى عمرو بن العاص في مصر قال: أرسلت لك رجلا آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاتخذ له دارا وقريبا وأدنه من المسجد وليعلم الناس القرآن. لكن هذا الرجل تأثر بفكر الخوارج، فأصبح يرى أن طاعته لله لا تتم إلا بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرج علي بن أبي طالب ليؤذن الناس بصلاة الفجر، فأتى فقتى طعن علي رضي الله عنه. فلما قبض عليه قالوا: هل ندمت؟ قال: والله ما ندمت، وإن كنت سأدخل الجنة سأدخلها بقتلي لعلي بن أبي طالب. انظر إلى تغير المفاهيم والعقول والعياذ بالله، كيف يرى أن أفضل رجل يمشي على الأرض في زمانه أن قتله هو الذي سيدخله الجنة. ولهذا شاعر الخوارج أثنى عليه فقال يثني على عبد الرحمن بن ملجم، قال: يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله برهانا. يقول: هذه الطعنة ستدخله الجنة، وهذا الرجل أعظم الناس عند الله عز وجل، لأنه سار على ما يحبه الله عز وجل كما يقول، والعياذ بالله. فهذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ومن أقرب الناس إليه رضي الله عنه وأرضاه. الخامس من العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، وهو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من العشرة المبشرين بالجنة السابع أو السادس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، البطل الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والنبي ينثر له السهام ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. كذلك من العشرة المبشرين بالجنة وهو السابع عبد الرحمن بن عوف، الذي كان من أثرياء الصحابة، من أثرياء الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف. فليس الغنى يمنع الإنسان من أن يكون متقدما في طاعة الله، وليس الفقر مانعا للإنسان أن يتقدم في طاعة الله، وإنما الذي يمنع الإنسان هو إعراضه عن الله جل وعلا. عبد الرحمن بن عوف كان من أكثر الصحابة ثراء، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له، ويقول: والله إنه من دعاء بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخيل إلي أنني لو أقلب حجرا لوجدت تحته ذهبا من بركة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا من العشرة المبشرين بالجنة الثامن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان والده من الحنفاء العرب الذين كانوا يدينون لله جل وعلا بالتوحيد، لكن ومات قبل بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أي وهو زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من العشرة المبشرين بالجنة وهو التاسع أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. والأخير طلحة العاشر طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، الذي قاتل وكان له صولات عظيمة في جهاده في سبيل الله جل وعلا. هؤلاء هم مقدمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ووعدهم بالخير العظيم. فاعرفوا لصحابة النبي فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وكانوا على الخير الذي بشرهم به رب العالمين، الذي بشرهم به محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.